إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنت تكلمت في أول خطبة خطبتها في هذا المسجد عن الرحمة، وسيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن الأسباب التي بها تنال رحمة الله جل وعلا. فاعلموا عباد الله بأن رحمة الله جل وعلا واسعة، وسعت كل شيء، ولكن هذه الرحمة كتبها الله جل وعلا لعباده متى توفرت فيهم أسباب معينة. وسأجمل تلك الأسباب في هذه الخطبة في ثمانية نقاط. أما السبب الأول الذي به تنال رحمة الله جل وعلا، فبالإحسان في عبادة الله. فبقدر إحسان العبد في عبادة الله جل وعلا ينال رحمة الله جل وعلا. والإحسان في العبادة جاء بيانه في حديث جبريل الطويل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي جاء ذكره أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرحمة الله جل وعلا عباد الله إنما تنال بعبادة الله وبإحسان عبادة الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا كما في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتأملوا عباد الله كيف أخبر الله جل وعلا بأن رحمته قريبة من عباده المحسنين. فبقدر إحسان العبد في عبادة الله جل وعلا تكون رحمة الله جل وعلا قريبة منه. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذن فالحسنى وهي الجنة، وهي دار أهل رحمة الله جل وعلا، أخبر الله تعالى بأنها تنال بالإحسان في عبادة الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى كما قلت هي الجنة، وهي دار أهل رحمة الله جل وعلا، كما ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفاخرت الجنة والنار. وفي رواية: احتجت الجنة والنار، أي كل واحدة منهما ذكر حجته وأراد أن يبين وأن يظهر بأنه أفضل من الآخر. احتجت الجنة والنار، فقالت: النار يسكنني ويدخلني المتكبرون والجبارون. وفي رواية قالت: الملوك والعظماء والأشراف. وقالت: الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، بمعنى أن الذي يدخل الجنة هم عباد الله المتواضعون، والمتواضع خير من المتكبر. هذا هو وجه قول الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، وهم أكثر أتباع الرسل. قال عليه الصلاة والسلام: فقضى الله بينهما، فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. إذن فالحاصل عباد الله أن رحمة الله جل وعلا تنال بالإحسان في عبادة الله. فبقدر إحسان العبد في عبادة ربه يكون له من رحمة الله جل وعلا بقدر ذلك وبحسب ذلك. وأما السبب الثاني من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا فهو رحمة الخلق والإحسان إليهم. فبقدر رحمة العبد بالغير وبالخلق وإحسانه إليهم ينال من رحمة الله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن أراد أن ينال رحمة الله جل وعلا فما عليه إلا أن يجتهد في رحمته هو للخلق وفي الإحسان إليهم، فإنه بقدر ذلك ينال من رحمة الله جل وعلا. واعلموا عباد الله بأن أولى الناس برحمتكم وبإحسانكم هم الآباء، هم الآباء. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فاحرصوا عباد الله واجتهدوا عباد الله في رحمة الخلق والإحسان إليهم، فبقدر ذلك يكون لكم من رحمة الله جل وعلا. ولتعلموا عباد الله بأن هذا الإسلام هو دين الرحمة، جاء ليرحم كل الخلق حتى الحيوان. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. إذن فرحمة الله جل وعلا عباد الله تنال برحمة الخلق والإحسان إليهم. وأما السبب الثالث من أسباب رحمة الله جل وعلا فهو تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله تبارك وتعالى معناها امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالتقوى هي أداء الفرائض والواجبات وترك المعاصي والمحرمات، وهي من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى كما في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. السبب الرابع عباد الله من أسباب نيل رحمة الله طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومر معنا قول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآية. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآيات بأن رحمته إنما تنال بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه كما أن من أعظم أسباب نيل رحمة الله العناية بكتاب الله جل وعلا قراءة وسماعا وتدبرا وعملا واتباعا. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتباع القرآن الكريم وقراءته والإنصات إليه من أعظم الأسباب الجالبة لرحمة الله جل وعلا. ولذلك وصف الله جل وعلا هذا القرآن بأنه رحمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن وصفه الله جل وعلا بأنه رحمة، لأن من اعتنى به رحمه الله جل وعلا. ولذلك وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا بذلك، لأن طاعته واتباعه والاقتداء به من أعظم الأسباب التي بها يرحم العباد. قال تعالى في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يشملنا جميعا برحمته وبعفوه وكرمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا التوبة إلى الله والإنابة إليه واستغفاره جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وتأملوا إلى كرم الله وسعة رحمته. وصف هؤلاء ليس بالذنب فقط، وإنما بالإسراف فيه. والمسرف في الشيء هو المكثر منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بكثرة الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا عباد الله؟ قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن رحمة الله واسعة وربك غفور رحيم، ولكن مغفرته وعفوه ورحمته إنما ينال بالإنابة إليه وبالرجوع إليه وبالتوبة إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن فبقدر توبة العبد وإنابته ورجوعه إلى الله جل وعلا ينال أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في الاستغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أي هل استغفرتم الله جل وعلا إن أردتم رحمة الله؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيضا من أسباب نيل رحمة الله الدعاء، وهذا عنصر مهم إخواني الكرام، احرصوا أن تكثروا من دعاء الله وسؤاله الرحمة، فإن من سأل رحمة الله رحمه الله جل وعلا. ولذلك في سورة الطور لما ذكر الله جل وعلا أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني ذكروا أهم سبب نالوا به رحمة الله وجنته، قالوا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقولهم هنا ندعوه يدخل فيه دعاء العبادة كما يدخل فيه أيضا السؤال، فالدعاء يطلق على العبادة، فالعبادة دعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، كما أن السؤال يسمى أيضا دعاء. أما السبب الثامن والأخير أختم به من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا، وهذا السبب أخص به أصحاب الأموال والتجار ونحوه، ألا وهو أي السبب السماحة والسهولة في البيع والشراء ونحو ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الله جل وعلا يرحم العبد ويرحم الرجل ويرحم التاجر إذا كان سمحا وسهلا في بيعه، تجده متسامحا متساهلا يعفو عن الغير. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وهكذا أيضا إذا اشترى تجده سهلا وسمحا ومتساهلا وليس متشددا طامعا في الدينار والدرهم، لا، بل سمته وصفته السماحة والتساهل والعفو والتنازل، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما معنى اقتضى؟ أي طالب أو طلب أمواله من الناس، إذا كان له ديون على الناس فإنه يطلبها بسماحة، يطلبها بسماحة وبسهولة دون أن يعنف على الغير، وقد يتساهل معه فيحط عنه شيئا من الدين الذي له وهكذا. إذن فهذه مواصفات متى اجتمعت في عبد نال رحمة الله. رحم الله رجلا عبدا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فهذه أسباب أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأختم خطبتي هذه بهذا النداء. فهناك يعني أسرة يعني في بلدية العاشور، يعني أسرة يعني محتاجة جدا، فبيتهم متواضع جدا وليس لهم سقف، ليس لهم سقف يعني يحميهم ويؤويهم، ولهذا فهم بأمس الحاجة إلى مساعدة أهل البر والإحسان. وتسقيف هذا البيت يعني يكلف في حدود 10 ملايين سنتيم، فمن ساهم يعني في هذا الخير وفي هذا المعروف فله الأجر عند الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو من يجزي المحسنين. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.